بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان ذكرى قصة وحياة ودليل خير على أشجانية. رمضان رمضان رمضان جديد جدا كفانا غفلة. كفانا كفانا كفانا لعبا بديننا. كفانا كفانا سنموت. كفانا كفانا أوشكت الآخرة. كفانا كفانا بيتان. من رمضان إلى رمضان ما الذي جرى وما الذي كان في رمضان الفائت؟ كان معنا أناس هم الآن تحت أطباق الثرى في جنة أو نار. رمضان جديد جدا أبواب أبواب بأناس حبيسي الفراش. من رمضان إلى رمضان من ابتلي بسرطان ومن عوقب بالحرمان ومن أصيب في حادثة فسلت منه الأركان. فلبلوغك لرمضان هذه نعمة يا عبد الله. يا حسرتهم يا ندامتهم وزلهم زلهم يا حارهم. وهم يقولون نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان رمضان جديد جديد جدا. أخي كم سنة لي وأنا أراك. أخي كم سنة لك معي. كم سنة وأنت تسمع. أخي كم سنة وأنت تعاهد وتنقو. كم سنة كم صبر عليك الكريم. أخي كم حلم عليك العظيم. أخي إلى متى أخي وربك الكريم يمهل ولا يهمل. أصدق يا أخي التوبة على أبواب رمضان فالكل سيموت. أين الأتباع؟ أين المعارف؟ أين الأحباب؟ أين المال؟ فالكل سيموت. أين السلطة؟ أين المتاع؟ أين الكرسي؟ أين وحات السيد؟ مات. أخي انتبه انتبه انتبه. أخي أين ختمك للقرآن في رمضان؟ لن تصطدم بأحد. هو يقرأ في المصحف ويمشي في طريقه، يجلس في الميكروباص أو الأتوبيس حتى وهو واقف في الزحام. يقرأ في مصحفه حتى وهو يمشي إلى عمله حتى يصل إلى مكتبه أو جامعته أو كليته أو معهده أو مدرسته. فإذا خرج عاد إليه. ختمه. فاجعل يومك يا أخي يوم عبادة. هل اتصالاتك بفلان عبادة؟ هل ارتباطك بفلان عبادة؟ هل زياراتك لفلان عبادة؟ هل تب من الأمل الكاذب. تب من طول الأمل. ستموت. أخي أقبل رمضان بالخير وأحس الناس على الطاعة. فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أعرض. كم من رمضان ضاع فلا تصر على المعاصي. أخي اغتنم هذه الفرصة قبل فوات الأوان. رمضان جديد جدا لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا

العرش. من رمضان إلى رمضان من ابتلي بسرطان ومن عوقب بالحرمان ومن أصيب في حادثة فشلت منه الأركان. من رمضان إلى رمضان اللهم عافهم ولا تبتلينا، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين. من رمضان إلى رمضان أحداث وأحداث، سجين أناس وأطلق أناس، والخير يعلمه الله وما ربك بظلام للعبيد. من رمضان إلى رمضان افترقت السنة ببلوغ شباب وموت كهول وتغير أفكار وتغير أحوال وتغير قلوب. تأمل أخي أن الله أمهلك إلى الآن ليبلغك رمضان إن شاء حجة لك أو عليك. قال سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يا ندامتهم وذلهم يا عارهم، وهم يقولون نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أقيمت عليك الحجة يا عبد الله بأن عمرت سنين، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إخوتان، رمضان الفائت كأنه بالأمس القريب، وإذا بنا اليوم على أبواب الآخر. مر من العمر عام واقتربت من المصير الذي لا بد منه، ستسقط في قبرك سقطة لا قيام لك بعدها. إخوتاه، قمة المأساة أنه ليس ثمة بعد خروج الروح عمل ولا استدراك ولا إعادة ولا ملحق ولا زيادة ولا قبول ولا توبة. أدرك نفسك يا من تعيش في الغفلة، اللهم نبهنا من غفلتنا. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. نعم إخوتي، إننا بحاجة الآن إلى وقفة، أولا لننظر إلى أعمارنا هذه التي تتفلت من بين أيدينا. أخي، كم سنة لي وأنا أراك؟ كم سنة لك معي؟ كم سنة وأنت تسمع؟ كم سنة وأنت تعد ولا تفي؟ كم سنة وأنت تعاهد وتنقض؟ كم سنة كم صبر عليك الكريم، كم حلم عليك العظيم، كم ستر عليك الكريم، كم أمهلك الكريم، كم لطف بك الكريم، كم أمدك الكريم، كم وكم وكم. ولكن إلى متى؟ إلى متى أخي وربك الكريم يمهل ولا يهمل؟ كما قال ابن الجوزي في الكلمة التي استهيرت: يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، ثم إذا أخذ جبار، إذا أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبعه، وقد يضرب العاصي بالحجر الدامغ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إخوتاه، هذا إنذار، هذا إنذار قبل دخول شهر رمضان. جدد التوبة، حسن التوبة، أتقن التوبة، أصدق التوبة. إنك بحاجة إلى أن تتوب أخي، لا من الذنوب والمعاصي فحسب، وإن كانت هي الأولى والأولى، ولكننا بحاجة إلى توبات أخر بعد التوبة من الكبائر الظاهرة والباطنة، والتوبة من المعاصي الملازمة والعارضة، بحاجة إلى التوبة من أشياء أخر، منها التوبة ابتداء من تضييع الوقت، من التفريط في العمر. هذه الأيام نقطعها تقربنا من الموت، من النهاية المحتومة. ومن عجب أن كل الناس تؤمن بالموت، توقن أنها ستموت، ولكنك لا تجد للموت عاملا. أن كل هؤلاء الملتزمين وغيرهم كلهم يعتقد أنه سيموت وقد يكون ذلك الآن، هذا على طرف لسانه وفي كلامه الذي يرضي به الناس، وإنما في قرارة قلبه لا يعتقد ذلك. كذاب، كذاب حقيقي، فهو يعتقد أنه سيعيش 20 سنة أو أكثر، هذا الذي يجعله طويل الأمل. إننا بحاجة إلى التوبة ابتداء من تضييع الأوقات. ولعلي أعطيك مثالا واحدا فقط عن كيف تضيع أوقاتنا. أخي، متى نمت ليلة أمس؟ ساعة كم نمت؟ 1:00 المغرب قرب 8:00. من 8:00 إلى 1:00 5 ساعات، ماذا صنعت فيها؟ هذا مجرد مثال، 5 ساعات ماذا صنعت فيها؟ أخي، منذ الفجر اليوم وقد انتهى في 6 أو 7 إلى 12:00 5 ساعات أخر، ماذا صنعت فيها؟ هذه هي المصيبة. إخوتاه، هذا الوقت الذي يضيع غالب ستتحسر عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، عن العمر سؤال وعن الشباب سؤال، عن عمرك سؤالين وعن مالك سؤالين وعن علمك سؤالين، عن عمرك سؤال عام وسؤال خاص، وعن مالك من أين وإلى أين، من أين وفيما، وعن علمك ماذا تعلمت وماذا فعلت. أعد إجابة لربك سبحان الملك. كأني أذكر الشيخ فلان ذو الصولة والسلطان حين مات ووقفت على قبره، وكان هذا من سنين مرت كأنها أيام، وقلت أين الشيخ فلان؟ مات ودفن، أين الأتباع؟ أين المعارف؟ أين الأحباب؟ أين المال؟ أين السلطان؟ أين المتاع؟ أين الكرسي؟ أين وأين مات الشيخ؟ مات الذي كان إذا دخل مكانا سكت كل صوت وانفض كل فرح. مات الرجل وانتهت القضية، وها أنا ذا بعد موته بسنين أتحدث عن أخ مات في مثل هذه الأيام، مر عليه الآن عام. ماذا كان بعد موت الرجل؟ كيف حال الزوجة والأولاد والأم والأب والإخوة والأخوات؟ كيف حال العمل والأصدقاء؟ شارعهم، شقته، بيته، ملابسه، كل شيء على ما يرام إلا هو، هو الوحيد الذي خسر والكل بعده كسبان. لذا قلت لك من أجل من تبيع آخرتك؟ لن ينفعك أحد. لذلك أيامك هذه التي تضيعها من أجل من؟ الزوجة لن تدخل معك قبرك، الأولاد لن يعرفوا لك طريقا ولن يذكروك. وقلت هنالك لما مات صاحبنا، قد تقول لي لا أنا زوجتي غير، أنا أولادي مختلفون، لا تصدق هذا الكلام، إنهم كما ترى لأنهم يرقبون وجودك. أما إذا اطمأنوا أنك سد عليك بطين لن ترجع أبدا، فالكل سيتغير، الكل سيبيعك، الكل سينساك. لن ينفعك إلا ما قدمت يداك. تبيع آخرتك من أجل من ومن أجل ماذا؟ هذا الوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الليل غال، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. نعم، كم وقت يضيع في قراءة جريدة، في مشاهدة نشرة؟ الوقت الضائع، العمر الضائع، حسنات ضائعة. الوقت الضائع جنة ضائعة. نعم أخي، أفق، انتبه. ومما يبرز لك وقتك الضائع مأساة أن تسأل إنسانا وهو سرحان. سرحان؟ ها؟ إيه؟ سرحان في إيه؟ ولا حاجة. لا بجد سرحان في ايه؟ والله ما فيش. هذا هو التجسيد الحقيقي للغفلة. سرحان في ايه؟ ولا حاجة. غفلة، غفلة مطبقة على القلب، غفلة مطبقة على العقل، غفلة. سرحان في ايه؟ ولا حاجة. ومن تضييع الوقت ايضا مأساة المواصلات. إنه يضيع من عمرنا ساعات طويلة ليست أقل من ساعتين أو ثلاثة كل يوم في المواصلات، الذهاب إلى العمل والعودة من العمل، النزول إلى المسجد والرجوع إلى المسجد، مشوار واحد في اليوم وعودة غير مشوار العمل يضيع 3-4 ساعات. هذه 4 ساعات ماذا تصنع فيها؟ لا يصنع فيها إلا المعاصي فقط. ولو شئت في هذه الساعات لذكرت الله. أنا أعرف أناسا يجعلون ختمة في المصحف اسمها ختمة المواصلات، من حين يخرج من باب بيته وفي يده مصحفه وهو يقرأ. وستقول لي إذا أردت أن تخادعني وتضحك علي سأصطدم بالناس. يا عم نسي، لن تصطدم بأحد. هو يقرأ في المصحف ويمشي في طريقه، يجلس في الميكروباص أو الأتوبيس حتى وهو واقف في الزحام يقرأ في مصحفه، حتى وهو يمشي إلى عمله، حتى يصل إلى مكتبه أو جامعته أو كليته أو معهده أو مدرسته أو أي مكان ذهب إليه، يغلق مصحفه ويضعه في جيبه، فإذا خرج عاد إليه. ختمة كل 3 أيام في المواصلات. وأستطيع أن أريك من يجعلون أورادهم 10,000 في الذكر في المواصلات، في الاستغفار والتهليل والحمدلة والحسبلة والحوقلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم إخوتاه، ومما يضيع به الوقت النوم، يأكل وينام ويشتغل. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى الرجل جيفة ليل قطرب نهار، طول النهار يفرك زي العفريت وفي الليل جيفة جيفة كحيوان ميت. النوم. وقد تقول لي من تسني، فستقول لي: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يا عم الشيخ، أنا أحتسب النوم أخذ عليه حسنات. كذب بقى البخاري، هذه في البخاري من حديث معاذ رضي الله عنه، وهذه ظاهرة أراها هذه الأيام كثيرة، هذا الجدل الحقيم الذي هو لمجرد الضحك على الزقون. نعم أجده كثيرا. كلمت بالأمس أحد الشباب يلبس طاقيته السوداء، قلت له: يا بني لماذا تلبس طاقية سوداء؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة وهو يلبس طاقية سوداء. هذا فقط الذي عرفته من سنة النبي، طاقية سوداء، هذا هو فقط. أقصد بهذا الجدل العقيم الذي يمنع قبول النصيحة أن يقول: أحتسب نومتي. وأقول له: أنا أحبك فلا تغضب من هذا الكلام. كيف ستحتسب 10 ساعات؟ كيف تحتسبها؟ كيف تحتسب 8 ساعات؟ 7 ساعات كيف تحتسبها؟ الاحتساب أن تقول: يا رب أنا فقط أرقد لأتقوى على طاعتك. تتقوى 10 ساعات؟ تتقوى 8 مفتري؟ تتقوى 8 ساعات و7 ساعات تتقوى بها، أم أنها غفلة وسهوة؟ كفانا خداعا لأنفسنا، كفانا لعبا بديننا، كفانا، سنموت أو شكت الآخرة. كيف ستحتسب؟ أنا لن أحدد لك تنام 2 ساعتين أو 4 أو 6 أو 7، ولكن ربي يعلم ماذا يكفيك للإعانة على الطاعة لتحتسب، وماذا ما هو شهوة وحظ نفس فتخسره من عمرك. ليست من عندي أحدد كم، ولكن الله عليم بصير. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. التوبة من تضييع العمر. التوب يا ابني، التوب يا سيدي، ناوي التوب، دعونا نتوب واحدة واحدة. هل ستتوبون من هذه؟ توبوا. اللهم إني تبت إليك فتقبل توبتي، واللهم تقبل توبتنا جميعا. ثانيا، التوبة من اللسان، من الكلام. اللهم قنا شر ألسنتنا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأعوذ بك من شر لساني. والحديث مشهور، وسامحوني أن أقول أيضا أن آفتنا الأحاديث المشهورة، أحاديث عظيمة، ولكنها لشهرتها لم تعد تؤثر في الناس. حديث معاذ بن جبل حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم. الحديث طويل، وفيه: هل أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ثم قال رسول الله: حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم قائل: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، ملاك ذلك كله؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: كف عليك لسانك. في رواية: أمسك عليك هذا وأمسك بلسان نفسه، أمسك عليك هذا. فقال معاذ: أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وددت أني لازلت أتوجع من اللسان، من اللسان. وأول ما يطالعك في مصيبة اللسان مأساة التليفونات، إنه بلاء حديث لم يره سلفنا الصالح. الحمد لله عافاهم الله. نعم إخوتي، إنني كلما قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن، بكيت والله الدم أنا لم نكن أهلا أن نصحب أول هذه الأمة في عافيتها. وما ربك بظلام للعبيد. الشاهد: هذه الأمة جعل عافيتها في أولها، ولن يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. مأساة التليفونات. إنني والله لأتعجب إخوتي حين يدق التليفون في أول لحظة من طلوع النهار، فأقول: سبحان الله. إنسان يفتح عينه من النوم على التليفون يتصل، هذه فتنة، فتنة تحتاج إلى معالجة في عصرنا. إنني أعتقد وأرجو ألا أخطئ أن 90% ممن يحملون التليفونات لا أهمية لها عندهم، فليسوا من أصحاب الصفقات، وليسوا من أصحاب الأعمال المهمة ولا الخطيرة. ما قيمة التلفون في حياتك؟ إخوتي، أصدق الله مرة مرة، أصدق، لتقف تتساءل وأنت تحمل تلفونين والأرض الثالث ما قيمتها، ما أهميتها، ماذا تصنع بها، ماذا تفيدك في دينك، ماذا تقدم لك من الخير هذه التلفونات؟ أولا ليس وراءها إلا الخراب، كثرة الكلام. اثنين، ضياع المال. ثلاثة، منظرة. نبينا المركات إلى كاميرا وفيديو ورسائل وفتن. اللهم نجينا من الفتن. إننا بحاجة إلى وقفة حقيقية لننظر ما أهمية هذا الجهاز في أيدينا، ما أهميته في بيوتنا، ما أهميته في حياتنا. وقفة بصدق، هل هو يدخل الجنة أم يدخل النار هذا الجهاز؟ إنني أستطيع أن أقول وأرجو أن لا أخطئ في زعم هذا، أن 80% أيضا أو 90% من مكالماتك لا قيمة لها ولا أهمية لها. لو لم تجري لم تخسر شيئا. قيم هذه القضية، سأدعوها لك أيضا بينك وبين الله. دعك مني، أنا لا أقول إن التليفونات حرام لكي لا يخرج من هنا فيقال حرم التليفونات كمان. أنا لم أقل أنها حرام، أنا أقول أنت أحكم بصدق بينك وبين الله. الله شهيد بيني وبينك. هل هذا التليفون يوصلك إلى الجنة أم إلى النار؟ ولا تخدع نفسك ولا تخدع الله. تبت من تضييع الأوقات، تب من اللسان. أولا مأساة التليفونات، ثانيا القصص والحكايات، التفكه والروايات، قصص لا قيمة لها. إخوتاه، تعلمون أن من سموم القلب القاتلة فضول الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الذي تقوله. ذهبنا وعملنا وسوينا، بل إنني ألاحظ أن بعض الناس يضيع الساعات الطوال هذه الأيام في حكاية المنامات. وبمنتهى الجرأة: يا شيخ أنا محتاجك ساعة، أقعد معك ساعة عشان أحكي لك منامات بشوفها دايما. ساعة. لا إله إلا الله. إنني وددت لو أن أحدا من أهل الخير بحث عن كتيبات صغيرة كانت منشورة، لا أدري أين رأيتها، كأني رأيتها في مكة ورأيتها هنا أيضا، كتيب أخضر صغير هكذا مكتوب عليه مش عارف ماذا تفعل في دقائق أو شيء من هذا، في غصب إنك تستطيع أن تقرأ الفاتحة 10 مرات في دقيقة، تستطيع أن تقرأ قل هو الله أحد 30 مرة في دقيقة، تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في 3 دقائق. لا أدري هذا الكتاب أي، انشروه لتعرف قيمة الوقت الضائع. هذه دقائق تجمع. وجرب، دعك من الكتاب، أريدك أن تجرب الآن. امسك ساعة إيقاف واقرأ في دقيقة سبحان الله وبحمده تغرس لك بها نخلة في الجنة. كم مرة في الدقيقة؟ كم نخلة أقصد في الدقيقة؟ أعود: القصص والحكايات والروايات والأفلام. ثالثا من آفات اللسان تهريج والهزار، الضحك والنكت. وسيقول أحدهم: ده عايز يعيشنا نكت. لا، كان صلى الله عليه وسلم يضحك ولا يقول إلا خيرا، ولا يقول إلا صدقا. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا أمنعك من الضحك، ولكن أمنعك من كثرة الضحك. إياكم، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. والحديث في صحيح الجامع، فإن كثرة الضحك تميت القلب، لأنه من هوى بعض الناس أن يضعف الأحاديث التي لا تأتي على هواه. نعم إخوتي، ثم اسمحوا لي أن أضيف توبة ثالثة، أن تتوب من تضييع الوقت، وأن تتوب من لسانك، أن تتوب من الكلام. ثالثا، أن تتوب من العلاقات. إخوتي في الله، وأنا والله منعقدة، يمينا منعقدة، والله أحبكم في الله، أحرص ما أكون عليكم، شهوتي وكل مرادي أن تدخلوا الجنة. قضية مسلمة من المسلمات، لماذا خلقنا الله؟ لنعبده. تنساها دائما، وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسألك يا من خلقت لتعبد، علاقتك بفلان عبادة؟ ها؟ اتصالاتك بفلان عبادة؟ ارتباطك بفلان عبادة؟ زياراتك لفلان عبادة؟ فضلا عن فلان، التوبة من العلاقات. أليس قد أجاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حين سئل عن النجاة بأمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك؟ علاقاتك المتشعبة الواسعة الكثيرة، علاقاتك هذه ما قيمتها في الوصول إلى الآخرة؟ ما أهميتها في بلوغ رضا الله؟ هذه العلاقات تضيع الوقت وتضيع المال وتضيع الدين. النفاق الاجتماعي، المجاملات، السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الولاء والبراء على غير وجه الله، كل هذه بعض آفات العلاقات. الكذب، تقول وحشتني وهو ما وحشكش ولا حاجة، تقول أنا كان نفسي أشوفك وأنت نفسك ما تشوفوش من أصله. كذب كذب. الشاهد، التوبة من العلاقات فتكون في حدود الطريق إلى الله، ما يعينك ويوصلك. من أصول الوصول إلى الله ارتباطك بالخلق، يثقلك ولا ينفعك، يثقلك ولا ينفعك. تأمل لو أن 10 أصدقاء يريدون سفرا وتواعدوا وركب كل منهم سيارته، ارتباطهم ببعضهم البعض يعطل. لو أن إنسانا وحده سينطلق ويصل، لا ترتبط بأحد، انطلق وحدك إلى الله. سبحان الله العظيم، هكذا تكون حياتك. إخوتي، أنا أحبكم في الله. أما العلاقات النسائية التي انتشرت هذه الأيام بسبب مأساة التليفونات، بسبب مأساة الاختلاط المشين، سامحوني ولا أحب أن أنشر غسيلا غير نظيف، لأن أحدهم تجده يغار على زوجته، لا ترد على التليفون ولا تكلم أخاه ولا تنظر من العين حتى ترى من على الباب. ولا تشتري الخضار ولا ولا، مع أن كل هذا من المباحات إن لم تكن فتنة. وهو يمزح مع زوجة أخيه ويداعب زميلته في العمل ويدردش مع جارته في المواصلات. يا خائن يا خائن! إذن الذي تفعله مع زوجتك ليس دينا ولا تدينا، وإنما لأنك خائن فتخشى أن تخان. أخي، الله يراك، الله معك، إن الله كان عليكم رقيبا. التوبة من العلاقات أيا كانت، الضابط في علاقتك بالخلق لكي لا يستدل علينا بمن خالط الناس وصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. نقول الضابط في أمر الخلطة أن تخالط من تنفعك خلطته عند الله. هذا هو الضابط الذي يوصلك إلى الله، الذي يبلغك الجنة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. إخوتي، أريد في جلسة الاستراحة الآن أن نصدق صدقا حثيثا في التوبة إلى الله من هذه الثلاثة، وبعد الجلسة تأتيك سنتين أخريين تتوب إلى الله من تضيع عمرك الذي مضى، تتوب إلى الله من تضيع الوقت، وتتوب إلى الله من كثرة الكلام ليطهر الله صحيفتك من الآثام، وتتوب إلى الله من العلاقات الرديئة فتستشعر معنى اللهم اللهم اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. توبوا. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله منذ عام تحديدا، وقفت على المنبر مثل هذه الوقفة، اللهم لا تحرمنا، في الخطوة الماضية التي كانت على هذا المنبر أيها الإخوة أحسست بخروج الروح، أحسستها، وأردت ساعتها في نهاية الخطبة وأنا أحس بروحي تخرج، أردت ساعتها أن أقول لكم، أردت أن أقول، ولكن تعذر علي أن أقول، خانني والله، الله شهيد بيني وبينكم لا يعلم السر إلا الله، خانني ساعتها أن أخلص فسكت ولم أقل، والآن أرجو أن أكون متجردا وأنا أقول أنني ساعتها اشتهيت، تمنيت فعلا أن تخرج روحي، أن أموت على المنبر وأية ميتة أجمل من هذه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الشاهد الذي أريد سوقه، سبحان الملك، قدر لي أن أخطب خطوة أخرى، هذا قدر الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. وأنا أشعر بخروج الروح تفارق أقدامي وتصل إلى حلقومي. قلت: أليس من المطلوب أن ينصح هؤلاء الأحباب المحبين كيف يتلقون الله ويستقبلونه؟ فهذه الخطبة ليست للاستعداد لرمضان، بل للاستعداد للموت. إن بعض الناس يظن أنني أهيئكم بهذه التوبة لدخول رمضان. لا لا لا لا، ليس هذا قصدي والله، إنما أردت أن أبين قصدي وأوضحه لفظا صريحا لا بالمعاني، أنني أريدكم أن تتوبوا قبل أن تلقوا الله. من منكم سيدرك رمضان؟ ما زالت تخرج منا غفلة. أنت تقول: الله أعلم، من يدري سيدرك رمضان أم لا، ولكنك في قرارة نفسك على يقين من قلبك أنك ستدرك رمضان. ولو أنك على شك من إدراك رمضان لتبت. هل تبتم؟ بقيت سنتان، الباقي كثير، ولكني أشير إلى ما يخطر على البال. أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. توبة القلب، التوبة من قذارة القلب، توبة القلب، القلب. وما أدراك ما القلب؟ عجب عجب هذا القلب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. إن أول ما أشير به عليك في توبة القلب أن تتوب من الانشغال بغير الله، أن يتوب القلب من الانشغال بغير الله. قلبك مشغول بإيه يا ابني؟ والمتوقع كالعادة أن تكذب وتقول: بالله يا شيخ مشغول بالله. انتهينا. أنا أريد أن أتوب من انشغال قلبي بغير الله. التوبة من الهموم، وبعضنا يخلق لنفسه هموما ينشغل بها قلبه، كأن ينشغل بامرأة لا علاقة له بها، لا زوجته ولا أخته ولا أحد من محارمه، وهو مشغول بها. هذا خذلان، أن ينشغل بشخص أو بشيء. نفسي من زمان أخطب أو أعطي درسا عن الكورة، الكورة والملاعب. هؤلاء المشغولون بالكورة والأندية واللاعبين الذين يباعون بالملايين، وفلان وقع، وفلان في المفاوضات، وفلان. لم يكن هذا حال الملتزمين من قبل. أصحاب اللحى اليوم فيهم عجائب من الانشغال بالكرة والانشغال بأشياء أخرى. دعني من هذا القلب. اللهم طهر قلوبنا. تب من التعلق بغير الله، شخص أو مال أو رياسة أو صورة. توبة القلب من الأمل الخادع، طول الأمل والتسويف والأماني. أمس كنت أقول لرجل كبر في السن: لماذا تحلق لحيتك؟ قال: إن شاء الله ربها من أول الشهر. لعله يمزح، لكن كثيرا منا اليوم، ها وأنا أتفرس في وجوهكم هكذا، أرى من يقول: رمضان قرب أهو، هنتوب والأمور تتظبط. وهناك الذي ينظر إلى النساء المتبرجات ويقول: إن شاء الله لما أتزوج كل الأمور هتتظبط، بس نتجوز إن شاء الله. وهناك من يقول: بس أسيب الجامعة المنطقة الملعونة. وهناك من يقول: تب أخي، تب من قلبك، قلبك خبيث، تب من هذا التسويف. إخوتاه، تساءلت كثيرا: لماذا نسوف في الطاعات ولا نسوف في المعاصي؟ حين تهم بمعصية سوف، وخليها للسنة الجاية، المعصية دي أبقى أعملها إن شاء الله. سوف في المعاصي وعجل بالطاعات، هذا هو الأمر، ولكننا عكسنا القضية. تب من التسويف، تب من الأمل الكاذب، تب من طول الأمل، ستموت. توبة القلب، تب من الكبر والعجب والغرور والرضا عن النفس، تب. إن بعض من سمع خطبتي اليوم سيقول: الكلام ده للمبتدئين، احنا طلبة علم عايزين خطبة مركزة عن كده. يا طلبة العلم، يا طلبة العلم، ماذا فعل العلم في قلوبكم؟ أيا طلبة العلم، بما نفع العلم أعمالكم؟ وهذا يأتي معنا في عنصرنا الأخير، وهو التوبة من الكسل. وثمة فرق بين العلم والعمل. يا طلبة العلم، ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ يا طلبة العلم، ماذا فعل العلم في قلوبكم؟ يا طلبة العلم، ماذا فعل الالتزام في قلوبكم؟ يا طلبة العلم، ماذا فعلت اللحى وطول الخلطة بالكتب والشيوخ في قلوبكم؟ ما زال كل ذلك يدخل على الدغل والنجس. اللهم طهر قلوبنا يا رب، إننا بحاجة إلى توبة، توبة قلبية جادة، توبة أن نتوب من قلوبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وفي حديث حارثة الذي يضعف، وهو حديث حسن، أؤكد أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ ثمة فرق بين الأقوال والحقائق. دعك من الكلام، لا يقتلك الوهم، لا يقتلك الوهم، وهم المشيخة، وهم الالتزام، وهم الدعاء، وهم طلب العلم، وهم وهم وهم. أنت مهما كنت فأنت عبد. ويرحم الله الإمام الجويني إمام الحرمين حين بكى على نفسه، راجعها في كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي صفحة 517، راجعها لتقرأ هذا التباكي، وظلت كلمته تصحق أذني، وهو يقول: ووا حسرتاه على عمر قد انقضى فيما لا يطابق الرضا ووا حسرتاه وحسرتاه على عمر قد انقضى فيما لا يطابق الرضا رضا ربي سبحان الملك. إخوتي في النهاية التوبة من الكسل، علمنا فماذا عملنا؟ كسل، كسل مقيت كما قلت لك سرحان في ولا حاجة قاعد بتعمل ايه ولا حاجة. كسل كسل. اننا نريد ان نتوب من هذا الكسل. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. تب من الكسل، تب من الكسل. نعم إخوتي في الله، هذه ملامح خمسة لتوبة مغفول عنها: التوبة من إضاعة الأوقات، التوبة من كثرة الكلام، التوبة من العلاقات والمعارف، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، التوبة توبة القلب، التوبة من قذارة القلب، من انشغال القلب، التوبة من الكسل. اجمع تلكم الخمسة وعندك مثلها خمسات كثيرة. توب توب. ولعلي آثرت أن أجعل آخرها التوبة من الكسل لكي لا تتكاسل عن التوبة. توب توب حقيقة، ولا تسوف ولا تؤجل ولا تنتظر، فلعلك لا تخرج من باب المسجد إلا ميتا في هذه الساعة. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وارفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم قنا شر الأشرار، ونعوذ بك من شر الأشرار، ونعوذ بك من كيد الفجار، ونعوذ بك من مكر الليل والنهار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم على النبي المختار، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.